الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه حفظ الأرض بالجبال من التراب وقهر الجبارين وأذل الصعاب سبحانه سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب سبحانه أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل القرآن يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحانه سبحانه ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس فاض وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من زلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عزال السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وألهمنا التزود قبل حلول التراب وارزقنا الاعتبار بتاليف الأتراب وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لسيفنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب اللهم ارزقني والسامعين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب إخوتاه ما زال الصدى ينادي كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين كيف حال قلوبكم مع الله كان عطاء السلمي إذا عوتب في كثرة بكائه قال إنني إذا ذكرت أهل النار مثلت نفسي بينهم فكيف بنفس تغل وتسحب على وجهها في جهنم ألا تبكي قال الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فكيف بنفس تغل وتسحب ألا تبكي رحم الله أعظما نصبت بالطاعة وانتصبت جن عليها الليل فلما تمكن وتبت كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت وكلما تصورت ذنوبها ناحت عليها وندبت كان يسمع لصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء كان عبد الله بن مسعود يبكي حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بها كان عبد الله بن عمر يبكي حتى نشفت دموعه وقلصت عيناه بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عيناه وكانت مفتوحة ولا يبصر بها كان الفضيل بن عياض أنف البكاء حتى كان يبكي في نومه فيسمعه أهل الدار فيرحمون إخوتاه إذا لانت القلوب للخوف ورقت رفعت دموعها إلى العين ورقت فأعتقت رقابا للخطايا رقت يا قاسي القلب يا قاسي القلب ابكي على قسوتك يا داهل الفهم للهوى نح على غفلتك يا دائم المعاصي خف جب معصيتك أما علمت أن النار أعدت لعقوبتك إخوتاه مجلسنا مأتم للذنوب فابكوا فقد حان منا البكاء ويوم القيامة ميعادنا لكشف الستور وهتك الغطاء كان الأحنف بن قيس يقدم إصبعه إلى المصباح فإذا وجد حرارة النار قال لنفسه: ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ قال بعض السلف: دخلت على رجل وقد أوقد نارا بين يديه وهو يعاتب نفسه بكيف ولما، وينظر إلى النار فلم يزل على ذلك حتى خر ميتا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. دخل ابن وهب إلى الحمام فسمع قارئا يقرأ: وإذ يتحاجون في النار، فسقط ميتا. قرأ زرارة بن أبي أوفى في صلاة المغرب فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عزيز، فخر ميتا. يا من أركان إخلاصه واهية، يا من أركان إخلاصه واهية، أما لك من عقلك ناهية؟ إلى متى نفسك تاهية؟ معجبة بالدنيا تاهية، مفاخرة بالإخوان مضاهية، النار بين يديه وتكفي داهية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سلم يا رب سلم، تقوم من قبرك ضعيف الجاج، قد حار قلبك في بدنك وجاج، ووابل الدمع يسبق الرشاش، أتدري ما يلاقي العطاش الظامية؟ نار، نار حامية. أين من عتى وتجبر؟ أين من علا وتكبر؟ أين من للدول بالظلم تكبر؟ ماذا أعد لحضرته السامية؟ نار حامية. لو رأيت العاصي وقد سقي يصيح في الموقف وقلقي، اشتد عطشه وما سقي، وشرر النار إليه يرتقي، فمن يتقي تلك الرامية؟ إنها نار حامية. لو رأيته يقاسي حرها ويعاني ضرها جحيمها وقرها، والله لا يدفع يومئذ شرها إلا عين اليوم هامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يوم يفر الولد من أبيه والأخ من أخيه وكل قريب من ذويه، أتباسى يا من معاصيه، يا من معاصيه نامية؟ أحدت لك نار، نار حامية. إخوتا، لهذا كان المتقون يخافون، لهذا كان المتقون يقلقون ويخافون، يخافون ربهم ويشفقون. وكم جرت من عيون القوم عيون، اللهم أجل عيون الدمع من عيوننا. جرت من عيون القوم عيون، كانت جفونهم دائمة دامية خوفا من نار حامية. إخوتنا، أجارنا الله بكرمه منها ووفقنا لما ينجي عنها، وجعلنا بفضله ممن قام بما يؤمر واجتنب ما عنه ينهى، فكم له من نعمة سامية لو نجا من نار حامية. اللهم إنا نسألك النجاة من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من النار وأن تعافينا مما يقرب إليها من قول وعمل. إخوتا، لقاؤنا الليلة بعنوان فساد القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من فساد القلوب. كان الرجل من السلف إذا سمع آية من القرآن غر نفسيا عليه، إذا سمع آية من القرآن بكى ومرض فعادوه، إذا سمع آية من القرآن مات. واليوم يتلى علينا القرآن والقلوب جامدة والعيون متحجرة. قال لي أخي، قال ادعو الله لي أن يعينني على قيام الليل. قلت أسأل الله أن يرزقنا إحسان الفرائض. نعم إننا كثيرا ما نلهث خلف النوافل وننسى الفرائض. صلينا ولكن كيف صلاتنا؟ اللهم ارزقنا حسن أداء الفرض. نعم فرائض ضيعناها فضيعت النوافل، والعكس بالعكس، نوافل ضيعناها فضاعت الفرائض. وإنما ضاعت النوافل والفرائض لما ضاعت القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. أخي في الله، أين قلبك؟ أين قلبك؟ لقد كانت القلوب مريضة فإذا بها اليوم ميتة، لقد كانت القلوب ضعيفة فإذا بها اليوم غير موجودة على الإطلاق. اللهم ارزقنا قلوبا نحبك بها. ولذلك كانت وفتنا الليلة، ما الذي أفسد قلوبنا؟ هذا هو السؤال. ما السر في فساد القلوب هذه الأيام؟ إخوتاه، إن كثيرا منا يعاني الغرور، يعاني غرورا بطاعات هو لا يأمن مغبتها وعاقبتها. انظر إلى كلمة خطيرة لابن القيم، يقول ابن القيم: وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. فالعاصي يعصي وهو منكسف يعلم أنه مذنب، والمطيع يدل بطاعته ويغتر. انظر إلى العابد السجاد الذي تقرحت جبهته من السجود. قال رسول الله فيه وفي أمثاله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيه وفي أمثاله تحقرون طاعتكم إلى جنب، طاعتهم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. وانظر إلى العاصي السكين الذي كان كثيرا ما يؤتى به، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعن فلعله يحب الله ورسوله. الله، يا للخطر. ولا تضحك حين أقول لك الآن، واحد يقول الحمد لله أنا خاص سبنا من الطاعات، لا، وإنما أقول لك لا تعصي ولا تغتر. إذا أطعت فلا تغتر، وإذا عصيت فانكسر. نعم لقد اغتر كثير من الإخوة. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم وأصلح قلوبهم. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إن بعض الطائعين مغتر، مغتر، مغرور، مغرور بطاعته. الحمد لله تجده تقول: الحمد لله أنا حكيت سبع حكايات، الحمد لله عملت 20 أمر، الحمد لله اللي في إيدي مش ليا مش بتاعي، بتصدق، بتصدق كتير، الحمد لله فاكر ما بيفوتنيش. والحمد لله اللي بلسانه دي أكبر علامة من علامات الغرور. بيقول الحمد لله ورا، عارف ورا يعني إيه؟ ورا، درا، ومن جوه قلبه هيتفرتك غرور ورضا عن النفس. إخوتا، إنني أريد أن نعالج قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. إن أول أسباب الغرور أن ترى طاعتك وتنسى معصيتك، أن ترى طاعتك وتنسى معصيتك، ورؤيتك للطاعة تضيعها. ونسيانك للمعصية أكبر معصية. يقول ربي وأحق القول قول ربي. تسمع كلام ربنا؟ طب عد العيد الشتاء وزرط أودانك واسمع كلام ربك. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم. ولما ربنا يقول ومن أظلم يعني هذا أظلم الناس أشد الناس ظلما. قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن عائدة على ذكر فنسي ونسي ما قدمت يداه لم يهتدوا إذن طالما هم على هاتين الصفتين الهمة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الإعراض ونسي ما قدمت يداه هنا الطبع على القلب هنا لن ينفع فيه تذكير هنا فلن يهتدوا إذن أبدا أبدا. إخوتاه تعالوا نعود إلى أصل القضية ما سبب فساد القلوب. أول سبب من أسباب فساد قلوبنا استعمال القلب في غير ما خلق له. اللي ما بيكتبش أو ما بيحفظش يبقى جاي يتفرج احفظ عشان هسألك دلوقتي حالا. أول سبب من أسباب فساد القلوب إيه؟ استعمال القلب في غير ما خلق له. لماذا خلق الله لنا قلوب؟ لنعبده بها. القلب هو المكلف الأول كما ذكرت لكم مرات أن القلب هو المطيع في الحقيقة لله وإنما يبدو على الجوارح من الطاعات أنواره والقلب هو العاصي المتمرد على الله وإنما يظهر على الجوارح من المعاصي آثاره باستنارة القلب وإظلامه بإظلام القلب واستنارته تبدو محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء ينضح بما فيه. القلب هو الأصل هو الأصل. فلذلك القلب خلق ليطيع الله لتعبد به الله لتحب به الله. فما أودع في صدرك قيد ولا نبض قيد إلا ليحب الله ويعبده. مثل ما خلق الله لك عينا لتبصر بها وأذنا لتسمع بها ولسانا لتنطق به ويدا تبطش بها ورجلا تمشي بها كذلك خلق لك قلبا لتعبده به. قال الله اسمع كلام ربك. قال الله ولقد زرأنا. زرأنا يعني خلقنا وأنشأنا وأوجدنا. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ها يا يا يا صعب أوي دي. أولئك كالأنعام إيه؟ بل هم أضل من الأنعام بل هم أضل من الحيوانات بل هم أضل من البهائم بعض وأضل من بعض. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يا رب أصلح قلوبنا يا رب وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل. يا شباب هذه القلوب خلقت لتحب الله وتعبده فإذا استعملتها في غير ما خلقت له اللي يحصل فجلت. لو جبت طبق الشوربة سخنة وبدل ما تشرب كده في زورك اللي هو المفروض تشرب فيه حطيتها في ودانك اللي يحصل تفسد الأذن. ليه؟ لأن الأذن خلقت للسمع لما تستعملها في الأكل تفسد. لو جبت الشوربة معلقة شوربة حطيتها في عينك اللي يحصل تفسد عينك لأن عينك دي خلقت ليه؟ للنظر مش ليه؟ لما تستعمل قلبك تخدعي الناس والمكربين. لما تستعمل قلبك لما تستعمل قلبك في الزنا. لما تستعمل قلبك في الشرك. تعلق القلب بغير الله اللي يحفظ قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول ابن القيم فكذلك إذا دخل القلب إله غير الله فسد القلب فسادت لا يرجى له معه صلاح. فسد القلب لما تعلق بامرأة ومال وجاه وسلطة وحب الظهور. لما تعلق القلب بغير الله أيا ما كان استعمال القلب في غير ما خلق له. كررت عليك مرارا وتكرارا أن قلبك خلق لتحب به الله وحده لا شريك له. فلا يدخل قلبك درجة محبة لغير الله. الكلام ده انت سمعته مني 100 مرة. اسمعوا للرقم 101. ليه؟ هفضل اقول لحد ما تعمل. طول ما انت ما بتعملش هقول لك تاني. هتقول لي ساعتها طب وابوي وامي ومراتي واولادي ما احبهمش؟ اقول لك لا، ما تحبهمش الا لله. وصلت ولا ترجم؟ اترجم. تدفع كام؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قلت لكم الكلام ده قبل كده برضه ومعلش لله اسمعوه تاني. وعايز واحد بس بعد ما اقوله يرفع ايده ويقول لي انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده. واحد بس عشان اتبسط ان انا سمعت الكلام ده لواحد جديد. شرط اخلاص الحب. الشرط الايه؟ اخلاص الحب لله. شرط اخلاص الحب لله 3 شروط. واحد، ان تسبق محبة الله الى قلبك كل محبة. اثنين، ان تقهر محبة الله كل محبة. 3، ان تكون جميع المحاب تابعة لمحبة الله. حد ما سمعش الكلام ده قبل كده؟ في 5 والحمد لله. معنى كده ترجم يعني ولا واضح؟ واللي يزهق يصلي على النبي، واللي يسمع لاول مرة برضه يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. اولا شرط الاخلاص في المحبة 1، ان تسبق محبة الله الى قلبك ايه؟ كل محبة. على الشعر بيقول ايه؟ اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لما يبقى القلب خالي القلب فاضي اول حاجة تجيله تلبس فيه على طول، تملاه تشغله، ما يعرفش غيرها. عشان كده من فضل الله على الشاب إذا نسك أن يتلقفه رجل من أهل السنة يعلمه السنة ويدله عليها. فأول ما يلتزم أول ما يكبر 12 سنة يبقى على السنة، ما يعرفش غير السنة. أي حاجة تيجي غير السنة يلاقي نفسه مش طايقها، مش قابلها، مش عايزها، مش همها، ما يعرفش يعملها، لأن قلبه من الأول عرف يا رب أحينا على السنة وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها وارزقنا شكر نعمتك علينا بها. نعمة إنك تعيش على السنة، لأن اللي بدأ حياته فوقع في إيد مبتدع. لما عرف السنة دلوقتي مش قادر، ما هوش خالص في السنة، مش قادر. فكذلك اللي يجي يحب ربنا على كبير. أنت معايا ولا بتلعب؟ طب صل صلى الله عليه وسلم بعد ما حب 20 واحدة ومشي مع الدهن وشرب دخن سجاير وشم هيروين، قول لي لا مش قوي كده. خلاص مش قوي كده. اللي كان عايش في الدنيا أحمى. اللهم أنير بصائرنا يا رب. أنا مش عايز أطول، عايز ألم الموضوع خلص يا عم الشيخ. صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ناخ وتمرمط في الباطل وجي يحب ربنا. طب يجي منين حب ربنا وقلبه مليان وزاخ، مليان قذارة، مليان باطل، فيقوم يحب ربنا كده ايه؟ في انديسك وانتر ديسك، سلايل بتوع الكمبيوتر فاهمين الموضوع ده. يوم يحب ربنا من خارج قلبه من ظاهر قلبه. يحب ربنا صح كده؟ قولها لي بالعربي. من بره مش من مش من اعماق قلبه. فلما يجي اي معصيه من اللي جوه تبدا تبرز على طول يبدا يعصي وينسى ربنا. عرفت بقى انت بتتوب وترجع للمعاصي تاني ليه؟ لا بد من تفريغ القلب لمحبه الرب. فحب الله لا يدخل الا قلبا طاهرا. حب ربنا ما يدخلش الا قلب ايه؟ طاهر. فضي قلبك، نظف قلبك، اكره. ولذلك اشترط في التوبه الندم. اشترط التوبه ايه؟ الندم على كل ما فات. فتكره نفسك الاماره بالسوء، تكره المرأة اللي أعانتك على معصية، تبقى مش بتحبها، تبقى إيه؟ تكرهها في الله، لأنها هي اللي إيه؟ ضللتك، خلتك تعصي، تكره السيجارة اللي كانت بتبعدك عن ربنا، تكره النصية اللي كنت بتقف عليها تعصي ربنا، تكره السلة اللي كانت بتجرك للمعاصي، تكره تكره تكره تكره تكره تكره. لما يبقى قلبك امتلأ كره للمعاصي، فضي من الحب فيمثيل حب لله. وصلت يا شباب؟ لازم تبدأها صح، لازم تمشيها صح، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، كل المحاب تدفع. أبوك، استنى بس بره الوقت شوية، أبوك وأنت كمان استنى، ومراتك وعيالك والفلوس والدكان والمهنة والصنعة والبيت والمزرعة كله. اطلع بس دلوقتي، اطلع دلوقتي، هجيبك بعدين، استناني شوي. واملأ قلبي محبة لله. عارف ازاي؟ ان تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. فلما تيجي تحب اي حاجة تانية ما تقدرش. ليه؟ لان طاقة قلبك على الحب نفدت، استنفدتها محبة الله. فلما تبدأ تحب حاجة تانية تحبها لله، ده الشرط الأول. عشان كده في الإسلام مفيش حب من غير بغض، مفيش ولاء من غير براء. ما ينفعش الحب في الله وليه والبغض في الله من أوسخ عرى الإيمان. لن يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لله، يعطي لله، ويمنع لله، ويحب في الله، ويبغض لله. ده الشرط الأول. إيه هو بقى الشرط الأول في الحب؟ في إخلاص الحب؟ أن تسبق لما سمر وقعت تتفرج ودكتب أن تسبق محبة الله إلى قلبك إيه؟ كل محبة. اثنين، أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة. لما تلاقي فيه محبة فضلة في قلبك مش عايزة تطلع، بحب فلان لأن فلان ده ربنا أنقذ في حياتي. كان لسه واحد من اللي بيسموهم أكابر القوم بيقول لي امبارح، بيقول لي الدكتور فلان ده أنا بحبه حب ما فيش بعد كده، يعني ربنا في السماء هو في الأرض. كلام الشرك اللي احنا بنسمعه كتير. يا رب ارحم المسلمين، يا رب من الشرك، يا رب اللهم علم المسلمين التوحيد. في الغلط قال لي ربنا أنقذ في حياتي، أنا كان ذراعي اليمين ده وجعني يوم، فأنا قلت يمكن من المكيف التكييف هو اللي تعبني، فأنا بكلمه كده قدرا. قال لي تعالى بسرعة تعالى بسرعة، رحت له فكانت جلطة في القلب فلحقني وربنا أنقذني بيه. قلت له حلو قوي، ربنا أنقذني بيه، مش هو اللي أنقذك، ده اللي أنقذك الله بأنه سخره لك. هي دي أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة. إنك تعرف إن الدكتور اللي أنقذك ده اللي وفقه مين؟ الله. واللي فهمه الله. واللي أوحى لك إنك تتصل بيه وتكلمه الله. فحينها تقهر محبة الله محبتك لهذا الحد، فتبقى محبة الله الأول ومفيش غيرها. الأول والوسط والآخر. ثلاثة، أن تكون جميع المحاب إيه؟ تابعة لمحبة الله. يعني إيه؟ يعني ما تحبش حد إلا لله. لا لا، يعني ان كل اللي يحب ربنا تحبه غصب عنك، حتى لو كان ما يتحبش برضه تحب رغم انفك. ليه؟ لله، لان اللي يحب كل اللي يحب حبيبك يبقى حبيبك. عشان كده قلت له ان هذا سبيل الرضا، ان هذا سبيل الرضا بالقضاء والقدر، ان كل اللي يجي من حبيبك حبيبك، وانتهت القضية. نرجع لموضوعنا، ان اكبر فساد للقلب استعماله في ايه؟ في غير ما خلق له. فاذا دخل القلب ذرة محبة لغير الله فسد القلب. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. السبب الثاني لفساد القلب عدم استعمال القلب فيما خلق له. ليه يا مالك؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. لما القلب ما يستعملش فيما خلق له، حاجه من اثنين: يضمر ويتعطل، يا اما ينشغل بالباطل. فقلبك يعمل، فان لم تشغله بالحق ايه؟ انشغل بالباطل. ولا بد، ابنك ده 7-8 سنين لو ما حفظش القران هيحفظ اغاني، لو ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف مايكل جاكسون. لازم تحط له مثل اعلى يتعشقه، اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم الاسطوانه عنده تمتلي، ان ما مليتهاش حق تمتلي بقى، تمتلي بقى. لو ما حفظتوش قران وسنه هيحفظ اغاني وموسيقى واعلانات. لازم. فقلبك كذلك، ان لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. او ضمر، ضمر الخير فيه وتعطل فيكره الخير ولا يطيق عمل الخير. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان الانسان اذا لم ان الذي لا يعمل الخير ولا الشر اسوأ من الذي يعمل الخير والشر. متفقين على القاعده دي ولا لا؟ ان واحد يقول لك الحمد لله انا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر ولا باذي الناس ولا بصلي ولا بصوم، اللي ما بيعملش لا خير ولا شر اسوأ من اللي بيعمل خير وشر. ليه؟ لان اللي ما بيعملش خير وشر مغرور. دايما تيجي يقول لك انا لا بسرق ولا بزني ولا باذي حد، الحمد لله انا بحب ربنا ما بصليش صحيح بس قلبي ابيض. هي مش كل حاجه الصلاه، ادام هنا ادام انا ما باذيش حد، زي الموضه اللي ماشيه، ادام ما باذيش حد خلاص. لا لا، ده انت مش مطالب انك تكف عن الشر بس، لا ده انت مطالب انك انت كمان ايه؟ تفعل الخير. شرط التوبه عمل الصالح. قال تعالى: الا من تاب وامن وايه؟ وعمل وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شرط، شرط في التوبه عمل الصالحات، يتوب من السيئات وما يعملش الصالحات يبقى ما تبش، ما تبش. شرط، شرط اطيب في التوبه. لذلك القلب ان لم تستعمله ضمر فكره الخير، لان القلوب تنكر وتنفر مما لا تعرف. كثير اقول لك علمه التحليق يكره الاسفاف، علمه العلم يأنف من الزلف، علمه الطاعه يكره المعصيه. قلبك علمه. نعم، ان كثيرا منا لا يستعملون قلوبهم، اللي هي قول الله عز وجل لهم قلوب ايه؟ لا يفقهون بها. سايب قلبه عطلان عايش في الدنيا من غير قلب. والله سمعته وهو بيتحسر لما سمع واحد بيضحك، قول يا ابني بتضحك على ايه؟ الواحد بقاله 15 سنه ما ضحكش ضحكه من قلبه. الراجل بيقول كده وبيتحسر، يقول لي الواحد بقاله 15 سنه ما ضحكش ضحكه من قلبه، عايز لا ضحك ضحكه من قلبه ولا قال كلمه من قلبه ولا حب حد من قلبه ولا صلى مره من قلبه ولا قرا قران من قلبه ولا ذكر ربنا من قلبه. فين قلبه؟ مات ودفن من زمان ونسي الموضوع ده خلاص. هم الايه هذا احنا عايشين يعني هذا عيشة لا لا في الاسلام ده ما ينفعش ربنا ادالك قلب عشان ايه تعيش بيه تعيش بيه لي قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين عايزك لما تيجي تاكل تاكل لله فتاكل بقلب تاكل بقلب ولو اسهاب هيبقى سكر حلو يبقى متعه عايزك لما تيجي تنام تنام لله فتنام بقلب فجسمك يستريح تقوم سعيد مبسوط لما تصلي تصلي بقلب فلما تصلي بقلب قلبك يسعد والسعادة سعادة سعادة القلب والشقاء شقاء القلب سمعت إلى الباحثين عن السعادة إلى الباحثين عن السعادة نقول لا يستطيع أحد أن يسعدكم أبدا إلا الله فالله وحده هو القادر على أن يسكب السعادة في قلبك سكبا قادر قادر بيده بيده سبحانه وتعالى لذلك مش هتلاقي سعادة أبدا مراتك أحيانا تحاول تسعدك بكل الوسائل اللي تفرحك وانت تظهر وتفرد وجهك بالعافية وتضحك وتظهر الفرح وقلبك من جوه كمك صح يا مناس حاولوا يسعدوك لا ما حدش هيسعدك الا الله اللهم اسعد قلوبنا بحبك ولا سعادة الا في حب الله اسعد قلبك بحب الله يعني استعمله استعمل قلبك ما تضيعوش تعرف لو جبست ايدك كم يوم اللهم عافي كل متلمل جبست ايدك 21 يوم ولا شهر لما تيجي بعد كده تفك الجبس تلاقي اللي كانت متجبسه ايه اصغر من اللي كان نفسي متجبسه صح كده ضمرا ليه لانك ما تستعملهاش فكذلك قلبك ان لم تستعمله ضمر يضمر يثقل يتقلب يضيع فتيجي تصلي فين قلبي مفيش تمسك مصحف وتقرا فين قلبي مفيش انا ضيعته ابدا تحييه ازاي قال الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم قال الله سبحانه وتعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها حياه القلب ان تسلمه بربك فيبعث الله فيه الحياة أسلم تسلم السبب الأول لفساد القلب استعماله في غير ما خلق السبب الثاني إهماله وعدم استعماله استعمل قلبك في طاعة الله ابدأ حضر قلبك في كل طاعة لما تيجي تشرب حضر قلبك بنية صالحة أنك تشرب للتقوي على طاعة الله لما تيجي تاكل لما تيجي تمشي لما تيجي تنام دايما حرك قلبك لان قلبك مع التمارين ايه ينشط يتحرك يحيا وطول ما انت سايبه نايم هيموت هيضمر هيضيع هيستعمل باشياء اخرى نعم واذا ضعف قلبك استولت النفس الأمارة بالسوء عليه واستولى الشيطان عليه واستولت الوساوس عليه واستولى الشر عليه واستولى الهوى عليه فساعتها لا تستطيع ان تخلصه مما هو فيه السبب الثالث من اسباب فساد القلب الهموم الايه الهموم عيني عليك شايل اللي ما تقدرش عليه فقتلت قلبك صح هموم وهموم وهموم وعمال تشيل وانت عارف انك مش قد الكلام ده وتشيل وتشيل وتحمل لحد الحمار ما مات ما تحملش عليه اكتر من طاقته تفوت. صح معايا يا عم الحاج؟ والله مظبوط الكلام ده. طيب الحمد لله. الهموم ونحن في زمن الهموم، في زمن النكد، في زمن الألم، في زمن الشتات. كل إنسان له هموم شخصية وهموم ذاتية وهموم جانبية وهموم فرعية وهموم آخرين ملقاة على عاتقه. قل لي يا عم الشيخ، يعني الواحد يستهبل ويسوء فيها ويرمي كل ده ويعيش وخلاص؟ لا مش قصدي كده، وإنما قصدي اجعل الهموم هما واحدا فيكفيك الله كل ما أهمك. قادر ولا لا؟ سبحانه وتعالى. خلي بالك معي واستمع إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يروى عن أبي الدرداء موقوفا وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وكلاهما صحيح إن شاء الله. بعض العلماء يعني الرواية رفعوا، بعض العلماء وقفوا، وإن شاء الله كلاهما صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهم. طب الهم الواحد ده ايه يعني بقى عشان نخلي الهموم دي كلها هم واحد؟ ايه هو الهم الواحد ده؟ قال رسول الله، يا عم صل على الناس صلى الله عليه وسلم، احسن بيقولوا السنية ما بيصلوش على الناس، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. المفروض السنية دول اهل السنة، يعني اكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، وأتته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا رب صل على النبي محمد. الله أكبر. يبقى المطلوب اللي يبقى همك ايه؟ الآخرة. همك الآخرة هي دي همك الحقيقي، همك الأول والأخير. الآخرة التي قد تأتي بغتة فتبقى همك، فكل الدنيا ما تهمكش، كل الخلق ما تهمكش، همك إذا مت دلوقتي يبقى ربنا راضي عنك ولا لا؟ الآخرة. أيها الأحبة في الله، الهموم سبب كبير من أسباب فساد القلب، وخصوصا إذا كانت الهموم لغير الله، هم المال، هم الرزق، هم الزواج، هم الشقة، هم الأولاد. هذه الهموم التي تضيع وتشتت القلب. وذكرنا أن الحل الوحيد أن يكون همك أخرويا، أن يكون هم الآخرة هو الغالب عليك، فلا الملابس تهمك ولا الطعام يهمك. نعم، لقد قلت لشاب اليوم وهو يقول لازم أشتغل في الشباب شوية، أنتهي فرصة الشباب عشان ما ارجعش اندم في الاخر وانا كبير ما لقيش اكل. قلت يا بني لو ما لقيناش ناكل يحصل ايه؟ طب يا ريت نموت لله، مش هيحصل نموت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظل شهرين يعيش على التمر والماء، شهرين التمر والماء. هل نستطيع أن نعيش أسبوع على خبز وماء؟ نقدر نعيش أسبوع ولا ما نقدرش؟ جربت عمرك؟ الراجل النهاردة يقول لي يا عم الشيخ ده احنا ناكل فراخ بيضة، يحتقر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. والفراخ البيضة وحشة، أليست نعمة من نعم الله؟ بتطبخ عليها صنفين خضار ورز قدامك وسلطة وما بتقولش الحمد لله ليه؟ لأن هم الدنيا والنظر إلى ما في أيدي الناس، إن شايف فلان بيأكل ضاني وفلان بياكل بتلو وفلان بياكل ذهب وفلان عايش كذا، فيحتقر نعمة الله عليه. ومن 9 سنين قلت لكم في معاصي القلوب أن من أكبر معاصي القلوب أن تزدري نعمة الله عليك. إن ربنا يديك نعمة تحتقرها مهما كانت، فمهما دقت فهي عظيمة لأنها من الله. أنا عايز أقول للي همه من الأكل والشرب، للي همه السكونة مع الكنتاك، للي همه الأصناف والأنواع والطبخ والأكل والشرب، لا لا، كل ده للدود. نعم، أين نحن من عقلية السلف بين شرب الفتيك ومضغ الخبز قراءة 50 آية؟ فاهم الكلام ده ولا أترجم؟ طب صلى على رسول الله عليه وسلم، يقول لما يجيب عيش يجيب عيش ويقعد يقطم كده وياكل ويمضغ، لا، هو يفت وهو بيسبح، يفت الرغيف تضيع ويشرب مرة واحدة تفرق قراءة 50 آية. بين شرب الفتيك ومضغ الخبز ايه؟ قراءة 50 آية، هي دي الهضور. الرسول بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، جاء فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اخواننا من الاغنياء. انا اول ما قريت الحديث اخواننا من الاغنياء، هيشتكوا من الاغنياء، يبقى عايزين ايه؟ فلوس، ما بيدوناش، عايزين كل يوم يغير له عربيه وكل يوم يجيب له شقه وكل يوم يروح يتفسح وشايفته من غير فلوس. اخواننا من الاغنياء مالهم؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون منها ويجاهدون ويتصدقون. شفت الشكوى؟ سمعت يا عم الشكوى المقدمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغنياء؟ يشتكوا من ايه؟ يشتكوا من الاغنياء بيصدقوا ويحجوا ويجاهدوا واحنا غلابه فقراء ما عندناش، نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل أدلكم على أمر إذا عملتموه سبقتم من قبلكم ولم يلحق بكم أحد بعدكم إلا رجل عمل مثل عملكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال سبحون الله دبر كل صلاة، دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فجاء الفقراء بعدها وقالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء سمعوا بها فعملوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا بقى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد المسابقة، المسابقة في الخير. إن هم الغني هم الفقير، مش مال الغني، هم عبادة الغني، عايز اسبقه. ده بيتصدق، اعمل ايه عشان انا ما عنديش فلوس اتصدق؟ ده بيحج والحج النهارده بتوع 3000 جنيه، اعمل ايه عشان اسبقه الحج؟ هو ده هم الاخرة، هو ده هم الاخرة فرض علينا. الاخ بيقول هم الدنيا فرض علينا. الاخ غلط، اللي فرض علينا ايه؟ هم الاخرة هو اللي فرض. هو يقصد ان هم الدنيا يعني ايه؟ واقع، واقع مر نعمل بيه ايه. برضو قلت لكم قبل كده ان البيئة السيئة لا تؤثر الا في قلب يقبل السوء، اما القلب الطاهر فلا، لا تؤثر فيه. دليلك يوسف عليه السلام تربى في بيت عزيز مصر، صح؟ أسوأ بيوت مصر، بيت مليان زنا والواط والغنى وكل حاجة، كل حاجة، وسرف وسرقة وشرك، ومع ذلك خرج منه مطهرا نظيفا، صح؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وانتقل من البيت الفاسد إلى سجن أسوأ منه، بيئة أسوأ، ومع ذلك مع الحرامية والمجرمين والساقي والماء بتوع الملك، ومع ذلك خرج منه ايه؟ نظيف. ازاي؟ قال ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. هي دي قلت لك في الاول يا ابني عود قلبك العلم يأنف يأنف من الذل، عوده التحليل يكره الاحساس، عوده الطاعه يبغض المعصيه، عود قلبك ربي قلبك عن نظافه يكره الوساخه يكره القرف، يأنف يأنف قلوب أريحة بتقع في القذارة لأن قلبك مش نظيف. مش خايف تقولها ليه؟ أنا كنت لسه بقول في محاضرة تربية الأولاد أن من أكبر أسباب فساد الأولاد حسن الظن بالولد، أن الأب يقول لك آسف ابني ما بيكذبش، الأب والأم تقول لك لا أنا بنتي ما تمشيش غلط، بنتي بمية راجل، وتفاجأ بيها تجيلها حامل، الراجل دي حامل حصل واسع مصايب بلاوي من حسن الظن بالأولاد. لا لا في الزمن ده لازم تخاف على أولادك وتسيء الظن بيهم، فتش في كشكوله وفتش في دفاتره وألف في كتبه وبص في درجه وامشي وراه. وبنتك أكثر من كده، والنهاردة الراجل الراجل السهم ذو المروءة ما يطقش ان بنته تتعلم بعد الاعداديه ولا يوم واحد، ده الاعداديه خطر. وخلي بقى يقول لك نجيب طبيبه مسلمه منين ومهندسه مسلمه منين ومدرسه مسلمه منين، ماليش دعوه بيه ما اعرفوش، خليه يدور على دكاتره بعيد عني يا عم، انا عايز عيالي يعيشوا نظاف، واللي عايز بقى عياله يبقى دكتوره وحرص ده موضوعه. لكن الشاهد يا شباب ان اصل موضوعنا انك تستعمل قلبك في الطاعه فتروضه وتعوده، تروض القلب وتعوده فيعيش على الطاعه. قالت المراه الاعرابيه لاولادها يا بني عودوا انفسكم طاعه الله فان النفوس اذا الفت الطاعه، فان نفوس المؤمنين لما ألفت الطاعة إذا راودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. قل لي النهاردة فين الواد؟ لا فين البيت؟ المستحية كنا نقول فين الولد اللي بيستحي زي البنات؟ النهاردة فين؟ قل لي ولا بنات حتى، ولا بنات حتى بتستحي. نعم أنا مش خايف على بنتك من الصبيان اللي عكسوها، انا خايف عليها من البنت اللي جنبها في المدرسه، دي اشر واضر عليها من 100 ولد، لان انت ما فيش في بيتك تلفزيون اللي جنبها شاف التلفزيون ودش، ما فيش في بيتك موسيقى واغاني اللي جنبها سمعت اغاني ومشيت مع صبيان، وتقعد تدوخ البنت وتفسدها. اللهم احفظ اولاد المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. احبتي في الله، اني والله احبكم في الله، والذي لا اله غيره ولا رب سواه، احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. فالسبب الثالث لفساد القلب الهموم، كيف اتخلص من الهموم؟ بغنى القلب. ما معنى غنى القلب؟ أن يستكفي القلب بالله الواحد، إنك تعيش بجد يا رب ماليش غيرك، أبت واصحب خيرك ما تحوجنيش لغيرك، إنك تعيش بجد. التوحيد بجميع معانيه، التوحيد مش إننا نحفظ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد الربوبية لم يختلف فيه أحد من الخلق إلا الملاحدة المجرمين، وتوحيد الألوهية هذا سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب وقامت عليه سوق الجنة والنار ورفع سيف الجهاد، وتوحيد الأسماء والصفات بين مرجئة ومعطلة وجهمية و لا لا لا لا لا دعيه تحفظه. لكن الواقع فيه إن العلم ده اللي أنت حفظته توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وامتحنت فيه يخفي على ورق، كلام ده يبقى واقع، واقع حقيقي. أبقى عارف أن الرزاق هو الله، يبقى ما تجبرش زوجي إنه يستمر في شغلانة حرام، ولا إنه يكثر الشغل عشان يكفينا، لا ده الرزاق الله والبركة من الله، ده المعاني اللي مطلوبة في الواقع بقى. مطلوبة في الواقع النهاردة. من قلتي يا عم خلي البنت تتعلم يبقى معاها شهادة. اي طب انتوا حافظين اهو سلاح في ايدها محدش عارف بكرة هيحصل ايه لما يبقى يطلعها ويرميها في ثلاث ايام تبقى انت يا عم الشيخ توكلها. اللي بيوكلها ويوكله الله. عايزين التوحيد ده يبقى ايه واقع واقع عملي. يبقى كلمة الهموم تبقى هم واحد يا رب انت راضي. المهم ان انت يا رب تبقى ايه راضي وانتهت القضية. كلنا ما كلناش ما تفرقش لبسنا ما لبسناش مش مهم عيشنا متنا المهم ان ربنا راضي. فلما تلقاه هو راضي يدخلك الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين وانتهت القضية. يبقى الهم هم الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال قدر الحلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هي دي مصيبة إشراف نفس وسخاوة نفس. سخاوة نفس يعني وغد ونفس سخية فهي راضية مرضية. إشراف نفس يغضب وهو متشرف لأكثر منه. والمؤمن يقطع هذا بكسر الأمل. إمتى يبقى قلبك غني؟ لما تبقى متوكل على الله بصدق ويقين. السبب الرابع من أسباب فساد القلوب. أكمل ولا كفاية؟ طب صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع من أسباب فساد القلوب المعاصي والذنوب. هيقول لي دي عارفينها. عديها قولي اللي بعديها. ليه يا ابني كده؟ أصلا مش ناوي أتوب. هي دي المصيبة. إنه مش ناوي يتوب. مش عارف يتوب. صح كده؟ الواد أهو بيقول لي أنا شاب أحب الالتزام. جدا جدا. والله ده كلامه بالحرف. أنا شاب أحب الالتزام جدا جدا. ولكن كلما أقبلت على التوبة رجعت بسبب امرأة أحبها. فعندما مش عارف ايه على ان اقرر ان ابتعد عنها وفعلا ابعد ارجع ثانيا والمصيبة اني زدت في المعصية اكبر منها. استحلفك بالله ساعدني فانا خائف جدا جدا ولا اريد ان ارجع الى الوراء. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. ده مثال. انا شايف كم ورقة على نفس المثال على نفس النمط. بلاش فضايح. استر الناس استر نفسك. طب استرنا في الدنيا والآخرة. هي دي مشكلة الناس كلها. انه نفسه يتوب بس مش عارف يتوب. مش قادر يتوب. المعاصي والذنوب هي السبب انك مش قادر تتوب. لما كنا بنشرح عندكم مدارج السالكين زمان فاكرين قلنا منزلة اليقظة لها ثلاثة انوار. النور الاول لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء. النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية. النور الثاني من أنوار اليقظة إيه؟ خلي بالك هو تشاهد هنا بقى مطالعة الجناية بمعرفة الخطر بالوقوف على الخطر فيها. معرفة الجناية بإيه؟ بالوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رزقها وطلب النجاة بتمحيصها. الشاهد كلمة التخلص من رزقها. التخلص من إيه؟ من رزقها. عارف يعني؟ حد عارف يعني؟ إن المعصية لها رزق تأثر القلب تتركه فيصبح القلب عبد للمعصية التي استرقت. يبقى بيدخن سجاير. اللهم تب على كل عاصي مسلم. يبقى عبد للسيجارة دي مش قادر يبطل. يبقى مرتبط بوحدة في الحرام ومش قادر يسيبها ويبحث عنها وينساها. يبقى متعود النظر إلى النساء مش قادر يبطل. يبقى متعود ينام عن صلاة الفجر ومش قادر يقوم. يبقى متعود الكذب وعايش كذاب، اما يقعد يكذب يبقى متعود الى اخره، حب الدنيا والمال، فساعه ما يطول مال ما بيسالش نفسه ده حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز. يلا ازاي نتخلص من شق المعاصي؟ هي دي القضيه يا شباب. السبيل الاول للتخلص من شق المعصيه الاقلاع عنها والمجاهده في عدم العوده اليها. اصل كله فكر دلوقتي انك بس هيقول حاجه جديده، لا، هي دي القضيه من الاخر. ان المعاصي نفسها يا شباب، نفس المعاصي تضعف القلب، فاحنا عايزين نقوي قلوبنا، وقلوبنا مش هتقوى غير بالطاعه. وانت بتدخل الطاعه اصلا من غير اي الطاعه تقوي ايه؟ قلت لكم القصه دي قبل كده، كان ابني عنده سخونيه، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب، مريض عنده حمى سخونه، فبقول للدكتور اديله شويه فيتامينات، قال لي احنا هنبني وسط النار، مش نطفي النار الاول وبعدين نبني؟ وصلت ولا لسه؟ عايزين نطفي النار يا شباب، عايزين نطفي نار المعاصي عشان نبني، والا احنا عمالين نبني طاعات من غير قلوب، طاعات في النار مش نافعة. احنا محتاجين طاعات للجنة. الحديث اللي كل ما اقوله وانا يعني شايف ان كل مجلس لازم اقوله، وكل ما اقوله يدوخنا كده، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سمعته 100 مرة اسمعوا للمرة رقم 101، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأناس من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم يصلون كما تصلون، الناس يصلي ولا، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخي بيقول لي: فلان عمل فيا وعمل حرامي. قلت له: أقل ما يقال في كلمة حرامي دي اسمها إيه؟ غيبة. فلان قال عليك كذا، أقل ما يقال في الكلمة دي اسمها إيه؟ نميمة. ما بناخدش بالنا من الحاجات دي، صح؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي إن ورا الناس ذئب طاري ينهش أعراض الناس، وقدام الناس بيصلي ويصوم ويقوم الليل مخبت. شوف تقول شيخ الإسلام: نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نتوب حقا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم. المعاصي تضعف القلب. ذكر ابن القيم، معلش سألت بسرعة، 15 عقوبة من عقوبات المعاصي على القلوب. عقوبات المعاصي إيه؟ على القلوب. بسرعة كده اكتب معايا: أول عقوبة من العقوبات على القلب وحشة القلب، لأن الطاعة توجب القرب والمعصية توجب البعد، وكلما زاد القرب قوي الأنس، وكلما زاد البعد قوية الوحشة. الوحشة قلناها برضو قبل كده، إنك تحس من جوه قلبك إنك مش عارف تقول يا رب، تسكت وتقول يا رب اغفر لي وارحمني وسامحني واستر معاك من غير قلب. انك انت تقوم الليل اسهل عليك، تخرج تصحي الاخوه، تروح الجامع تغسل دوره الميه، تعمل مش عارف ايه، واصعب شيء انك ترفع ايديك وتقول يا رب. ولو قلت مره واحده، اسمع الكلمه اللي هتزعلك دي، لو مره واحده في حياتك رفعت ايديك كده وقلت يا رب بقلب، لازم عينيك تغرقك دموع. لا، مش ممكن يا رب تطلع من قلبك وعينيك ما تدمعش. اذا لقيت عينيك جامده يبقى قلبك انت بعيد. والمصيبه انه ممكن يبقى انسان في ازمه، في ضنك، محتاج لربنا ومحروم، مش عارف يقول يا رب. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هي دي الوحشة، أثر الذنب على القلب تحصل وحشة في القلب، فقلبك مش قادر يحضر لا الصلاة ولا الدعاء ولا الذكر ولا أي حاجة، مشتت. ومن أثر هذا أن ينشغل بالبلاء عن المبتلي وبالنعمة عن المنعم. العقوبة الثانية ظلمة يجدها العاصي في قلبه. العقوبات التي تقع على القلب، أو العقوبة تقع على القلب إيه؟ وحشة، وحشة بينه وبين ربنا، وحشة بينه وبين ربنا، مش قادر يقول يا رب، ملوش نفس، مش طالعة. اثنين، ظلمة، حاسس إن جوه قلبه ظلمة حتمة، زي الليل البهيج، زي ما يكون في ظرف مكان ظلمة تماما، يفتح عليه زي مغمضها، فمش حاسس. كذلك ظلمة حقيقية. أحد الإخوة يجي يقولها لي بس بمعنى تاني، يقول أنا حاسس إن في قلبي اضطراب، حاسس طعم قلبي وحش. هي دي ظلمة يجدها العاصي في قلبه، حاسس إن جوه قلبه سواد، ظلام، مفيش نور. العقوبة الثالثة من عقوبات المعاصي على القلب وهن القلب. ولا يخذفن الله في قلوبكم الوهن. المعاصي توهن القلب حتى تزيلكم حياته بالكلية. وهن يبقى الوغى في القلب. أربعة، تضعف إرادة القلب فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة. فينسلخ، اسمع كلام الخطير ده خطير إلى أبعد حد، فينسلخ من قلبه العزم على الإيمان، فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين من ذلك الشيء الكثير، وقلبه معقود على المعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه ذلك. ده خطر قوي ده، صح؟ تضعف إرادة القلب فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة. ساعتها تنزل العقوبة، وانا قلت لكم كتير اوعى تفكر انك بتعصي وربك بينسى. لا، لا بد لكل ذنب من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. عشان كده اخي بيقول لي فلان ظلمني وناخد حقي منه على الصراط. قلت له يا ابني اللي يقول ناخد حقي على الصراط يبقى ما يعرفش الصراط. يبقى ايه؟ ما يعرفش الصراط، لكن حقك هيجيلك. وفي الدنيا قبل الآخرة كل اللي غلط فيك بكلمة. فلذلك أي إنسان عصى الله فيك سيبه، لا تؤذيه ولا ترد عليه، وربنا بياخد لك حقك أول بأول، وإن ما كنتش شايف الله يعلم العذاب اللي هو عايش فيه بمعصية فيك. فأي معصية عصيتها عصيت الله فيها، فستعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة. ستعاقب عليها ايه؟ هنا في الدنيا هتعاقب. من هذه العقوبات ضعف القلب، ان يبقى قلبه ضعيف زي ما قلنا كده، عايز يتوب وايه؟ مش قادر. تقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، بس بايه؟ بالسهل. وبيرجع تاني يوم الصبح. فيه كتير استغفار وتوبة، لكن الحقيقة فين؟ مفيش، مفيش أي. قل لي طيب حلها ايه؟ انت عمال تقطع فينا السكاكين ليه؟ حل ده ايه؟ قلت لك ان تقلع عن المعصية وتستعين بالله بس، تري الله من نفسك خيرا. خمسة، العقوبة الخامسة، الطبع على القلب فيكون من الغافلين. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعصية صدأ القلب، ثم إذا استمرأ العبد المعصية ولم يتب يصير الران طبع، ينزل الطابع طبع على القلب. فإذا استمرأ ولم يتب صار الطبع قفلا أم على قلوب أقفالها. فإذا استمرأ القفل أيضا ولم يتب صار ختما فيصير القلب في غشاوة وغلاف ثم ينتكس فيتولاه عدوه ويسيره كما يشاء. هي كده في الأول ران، لو تبتت منه ما تبتت يبقى طافي، لو تبت رأيته الطابع ممكن يرتفع، ما تبتت ينزل الجبل، لو تبتت فتح ما تبتت يبقى الختم، تبتت رفع ما تبتش يبقى دخل القلب في غشاوة، دخل القلب في غلاف. وقالوا قلوبنا قل في غلاف، فلما يدخل القلب في الغلاف تيجي تدور عليه ما تلاقيهوش، ضاع مش موجود، ثم ينتكس فيتولاه عدوه ويسوقه حيث اراد. يبقى الشيطان مولاه، الشيطان بس يعمل له كده بصبع بضفر رجله الصغير كده وكده. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فوجد العقوبة السادسة على القلب، تطفئ من القلب نار الغيرة، تطفئ من القلب نار الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. يا شباب الغيرة للقلب هي الحمية، هي الحرارة التي يعيش بها القلب، فإذا نزعت الغيرة من القلب مات القلب. يعني لو حرارة الإنسان نزلت عن 36 إلى يحصل يموت، فكذلك القلب إذا كانت منه الغيرة يموت. ودي عايز درس مخصوص بقى في موضوع الرجالة اللي ما بيغيرش. للأسف لما ما يغيرش تحسن له نفسه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل ويرضاها من غيره ولغيره. قلت لكم كده لما تيجي الواحد من دول ماشي مع بيت تقول له اتقي الله، انت ترضى نفسك كده؟ يقول اه ها انا ما يحافظ عليها ماشي حصل. يقول كده تروح لراجل يا عم الحاج بنتك انا شفتها على المحطه واقفه مع اثنين شباب، يقول لك يا اخي وايه ايه اللي يجرى الوقت بقى الشباب والبنات حاجه واحده، انتوا لسه برضو عايشين عصر التخلف؟ انا بنتي لو مشيت بوسط بيت راجل ما تخافش عليه. بيحصل كده؟ آه. شو بنته جاي الساعة واحدة بالليل ولا مراته جاي الساعة واحدة بالليل حاجة حاجة سمع همسات في التليفون بتاع بنته ودخل جوه بتكلمني مين؟ لا ده واحدة صاحبتي. يا باب طيب يا بنت ربنا يوفقك. آه لما تنزع الغيرة من القلب. آه أحد الشباب له أخوه مش ملتزم، الواد الملتزم معذب عيني في البيت، والتاني عايز ينزل شريط اغاني، فالاخ بيقول لابوه انت تعمل له شريط اغاني طيب، ابوه هيدفع تعرف 20,000 جنيه عشان يعمل له شريط اغاني، الواد بيقول له صوته حلو يعني هتنزله شريط اغاني، يقول اه يا ابني ربنا يوفقه ادام ده طريق هو عايز يعني ينجح فيه ويصنع مجد خليه. ان ينزع من القلب الغيره فما يبقاش في استقباح للمعصيه، والامور بتبدا بالراحه. يعني تلاقيه مثلا اول ما حلق لحيته كان مغطي نفسه بشال كده وبيصلي في مساجد بعيد، لما بدا يتجرا بقى يصلي ايه حد لو عندي حاجه انا عاصي وربنا سايبني انا خاف منك ما خافش من ربنا، ما بتقفش عند الحد ده بايه بتجر اخواتها هيرضى بعد كده بالدياسه بالزنا في اهل بيته ويسكت. ولذلك كانت العقوبه التي بعدها رقم كام اللي جايه؟ 7، أن المعاصي تطفئ تذهب من القلب الحياء، ذهاب الحياء من القلب فتكون الجرأة والمجاهرة، فلا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل ينكشف بقى. العقوبة الثامنة تضعف في القلب تعظيم الرب. حد يقول له يا اتق الله ما تخافش من ربنا، يقول له مالكش دعوه، المفروض ان الكلمه دي تعمل ايه؟ تهز جباه، تهز جباه، ده في الله خاف من ربنا حرام عليك. لكن خلاص كثره المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب وتضعف وقار الله في قلب العبد فيغتر ويصنع. 9، تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. فلا تدع الذنوب القلب يخطو إلى الله قطوة. فالذنب يحسب المعونة عن الأثرياء، ويقطع السائل وينكس الطالب. ثاني، تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. المعاصي بتكتف. كنت لسه انا مكسوف من العيال بتوع خطبه الجمعه اللي فاتت دي، لانهم سمعوا الكلام ده قبل كده، انا بقول لهم ثاني زي بعض لله. كنت بقول ايه في خطبه الجمعه اللي فاتت؟ ان المشكله ما عادتش النهارده الموت بس، ده في مصيبه اكبر من الموت. انا الشباب كنا بنعدي عليه قاعد في مكتب تاجر كبير، هو يلا يا حاج تعالى صلي معانا، 34 سنه مش راجل كبير ولا حاجه، تعالى صلي معانا صلاه الجماعه. قلت طيب جاي سوي وانا جاي، وما يجيش ما يجيش، يصلي في المكتب، واحيانا يصلي لما يروح. قاعد في يوم على المكتب كده قال لهم الحقوني، حاسس دماغي بتنفر من هنا، اي في حاجه بتدب في دماغي، اغمى عليه، شالوه المستشفى، نزيف في المخ. والله كده يا شباب انا رحت زرته في المستشفى، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رقبينه على السرير ها، وربطينه بحزام، حزام على رجله وحزام على بطنه ومنصه وحزام على صدره وايديه، وربطين عينيه بحمايه سوداء. انا فزعت، ايه ده يا دكتور؟ قال لي عنده شريانين متضخمين في راسه، ما اعرفش قال ايه معنى الكلام يعني، ها؟ لو اتحرك ممكن واحد منهم ينفجر، ولو واحد انفجر يموت. قلت للشباب حواليا بقى ايه؟ شفت؟ الحق نفسك قبل ما يكتفك. قبل ايه؟ ما يكتفك. دلوقتي نفسه يروح يصلي لكن خلاص ممنوع، هيكتفك، هيرفضك في السرير. نفسه يفتح عينيه يبص في مصحف، لا ممنوع. تعرف قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه، اتصدقوا له بحاجه؟ قالوا يا عم الشيخ الليله ب 10,000 جنيه صدقه ايه؟ هنتلف. تصدق قبل ما فلوسك ما تكفيش علاجك، الحق نفسك، اصل ربنا عزيز عزيز لا يقبل الا من يقبل عليه. حسيتها قوي اول امبارح لما عديت على الواد اخويا وهو واقف في الدكان في المحل بيبيع ويشتري، والمغرب بيدنا يلا يا يلا يا ابني صلى الحاضر جاي وراك اهو. رحنا صلينا وقعدنا في الجامع، فوجئنا مع اذان العشاء داخل بينك. ايه ما صليتش المغرب؟ قلت له ما انت قلت ايه دقيقه واحده. قال لك لا مش عايز منك مغرب. خايف احسن ما يلاقيش ياكل، خايف من بعده احسن عياله يطلعوا ولاد حرام، خايف من مراته، خايف من عياله، خايف من جيرانه، خايف من الاذى انه يتسجن او يتقتل او يضرب او يتهان او يطردوه من الشغل او يرفضوه، خايف مرعوب. اما الموحد الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. آمن أوي بظلم عن الشرك، آمن أوي خالص. ليه؟ لأن الملك حبيبه، وكل اللي يجي من حبيبه حبيبه، مفيش مشكلة. يقول له يا رب لو قطعتني حتت برضه بحبك. خايف من إيه بقى؟ قول لي خايف من إيه؟ تعبان من إيه؟ زحلان ليه؟ مهموم من إيه؟ قال الله الذين قال لهم الناس ها إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا خافوا خافوا العيال تتقطعوا حتة كان بيقولوا لهم كده جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أنا كفاية عليا دي. فزادهم إيمان، زودهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انا عارف انا كنت حافظ القران، ولكن انا عارف برضو ما تعرفش انت ايه اللي جرالي منهم، فخليك بعيد احسن. هو ده العمى، انت ما بتتشذش عشان السنيه، انت بتمشي في الطريق عشان ربنا امرك بكده، طاعه لله. فمهما رايت منهم باطلا مش موضوعنا، وانما القضيه انت شايف الحق والباطل. بالله عليك الناس دول مش على الحق، حتى لو غلط اللي معاهم واللي بيقولوا عبيدة مش هو ده الحق. لو أبصر لقال نحن، ولكن عمل قلب يخليه يقول لا لا، تلاقيه مجنون يقولك لو الجنة من الطريق ده مش عايزها. طب خليك في النار. نعم تضعف العزيمة فلا يرى الحق كما ينبغي، وينعكس إدراكه فينعكس سيره، ويرجع عن سيره إلى الله والدار الآخرة إلى الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها. يدلك على إنه على الباطل إنه ساب المسجد وقعد على القهوة، صح كده؟ يدلك على الباطل إنك لما تقرا الباطل بتاعه تلاقي أوله خمرة وآخره خمرة، صح؟ يدلك الباطل، تعرف انه لو على حق ثاني تمشي، لكن يدلك على باطله انه ساب المسجد ومشي مع بنت، ساب الاخوه دول ومشي مع النساء متبرجات. يدلك على باطله انه شال من جيبه المصحف وحط وكمان باغاني. الانعكاس، انعكاس البصيره. العقوبه 13 الخسف بالقلب. الايه؟ الخسف بالقلب، يعني ان يخسف الله بقلبه الى اسفل تافهين، فتراه همومه سفليه لا علويه، فليس يبحث عن صحبه النبي محمد في الجنه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبحث عن ان يتعرف على حرام كبير وتاجر مخدرات، ليس يبحث عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن يبحث أن يمشي مع امرأة جميلة، أو يتصل بمجرد بالتليفون بامرأة مشهورة براقة يريد أن يتلذذ في الحرام بقولها. الخسف بالقلب. قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا وإيه؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، تلقي راضي بالدنيا، نفسه في عربية مكيفة عشان حر الصيف، ما نفسوش في إنه يتعلم عقيدة وفقه وتوحيد، نفسه في شاليه في الساحل الشمالي او في اسكندرية مش عارف فين. هو ده الخسف بالقلب، فتصبح همومه دنيئة لا يريد الآخرة ولا ما فيها. العقوبة 14 ان يصبع على قلبه فلا يسمع الحق، لا يسمع الا الباطل. قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. طبع القلب، القلب ما يسمعش، كلمه بقى ليل ونهار ونهار وليل مش سامع. هو كل اللي يسمعه يسمع الشتايم، يسمع الأذى، زي ما قال ربنا سبحانه على القلب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام. هم لهم عيون ما بيشوفوش، عمي يعني لا بيشوفوا بس مش بيشوفوا، أذان ما بيسمعوش لا دول سميع، بس بيسمع المغني الفلاني والموسيقى الفلانية والكلام الفلاني، لكن كلام ربنا ما يسمعوش، الحق ما يسمعوش أبدا. العقوبة الأخيرة مسخ القلب، أن يمسخ القلب إلى قلب كلب، فيبقى الجسم جسم إنسان والقلب قلب كلب أو قلب خنزير أو قلب ذئب أو قلب ثعلب على قلب الحيوان الذي يشبهه، قد يمسح قلبه إلى قلب طاووس. والموضوع محتاج تفصيل، لكن عشان نقفل الكلام على كده، إن اللي يبقى طماع والمعصية والطمع بيخرجه إلى المعاصي، هيجيلها بده وده وده وده وده وعينه على ده وعين ده وعين يعمل، يبقى كلب كلب من جوه، وإن كان شكله شكل إنسان. لما يبقى بيتعلم وما بيعملش بعلمه يبقى قلبه قلب حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها. لما يبقى مقلد هو ماشي ورا فلان، فلان عمل كذا يعمل زيه، ما عملش ما يعملش، ماشي ورا فلان، يبقى قرد يمسك قلبه إلى قلب فين مقلد. لما يمشي لما يبقى ما بيغارش ذهبت منه الغيرة، يمسك قلبه إلى قلب خنزير لا يغار على أنثى. لما يبقى متكبر مزهور مغرور مفتخر بفلوسه، لكن أنت ما تعرفتيش ولا إيه، ده أنا مشغل عندي 10 زيك. يبقى طول قلبه قلب طول، بيطول في ريشه ولو شدد ريشه يبقى أرح. وهكذا يمسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه فيعيش كالحيوان، زي ما ربنا قال بقى ايه، انهم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بقيت السادسه والسابعه او الخامسه والسادسه في اسباب فساد القيد، فقدان منهج الحياه، يتخبط القلب فيفسد. سته عدم الوسطيه، فالإفراط والتفريط يفسدان القلب. أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين وصلى